وليس في الأحاديث ما يدل على خلافهم، لأن قضية التخيين التي وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية عين والولد فيها دحرة، أما الأنثى فما دمنا نعمل فيها بما نراه أصلح فلا شك أن الأصلح للأنثى أن تبقى عند من؟ عند أمه، لا سيما إذا كانت أمها امرأة ذات قوة وأمان ولا يمكن أن تضيعها، فإن بقاءها عندها أولى بلا شك. نعم نعم، لو تزوجت الأم في هذا الحال فقد يكون من الأنسب أن يأخذها الأب، وإن كان الزوج سيكون محرما لهذه البنت، متى يكون محرما لها؟ إذا دخل بأمه، فعلى هذا ما يكون هناك محذور بالنسبة للزوج الجديد. لكن على كل حال ينبغي أن نقول إذا قدر أن الأم تزوجت ورأى أبوها أنه لا يستأمن المصلحة أن تبقى مع الأم فليأخذها، وأما ما دام الأم باقية غير متزوجة وهي أيضا قوية أمينة فإن الواجب أن تبقى بنتها عنده، وهذا أحد روايتين عن الإمام أحمد وهو أقرب. والمسألة كلها في باب الحضانة ترجع إلى مراعاة مصلحة المخلوق. نبدأ الآن بكتاب الجنايات ونعوذ بالله من الجنايات. نقول نعم ايش العرض؟ نعم قد لا تفوت اشتاطة من الأمة القوة والأمان، فإذا لم توجد قوة ولا أمانة في الأمة فهو صالح للحضانة. نعم شرط هذا الشكل شرط كل الأعمال حتى قبل السبب، يعني هذا الشرط في كل الأعمال، القوة والأمانة ركنان في كل عمل. نعم لا لا القاعدة عندنا قد تم الأقرب كبير. خلاف فرق الطفل الكبير ما يصير هو حرفا الكبير إذا صار مثلا إذا بلغ لا مثلا احتاج إلى حضانة ما يصير هناك خلاف ما يعني لأنه كله يتبرع منهم. طيب هذه المسألة أيضا مشكلة حتى ذات في الصغار وفي المجانين الصغار سلام، يعني لو تبرع من لهم الحضانة تبرأوا كلهم من المحظوظ هل يلزم أحد بذلك؟ ها؟ المذهب لا يلزم أحد، لأن الحق للمحض الحاضن لا عليه، لكن في المثل قول أشرنا إليه قبل إن الحضانة حق على الحاضن حق عليه ويصح له، فعلى هذا القول يلزم أحق الناس بها أن يحضن إذا كان قادرا، وعلى قول الثاني الذي يقولون إن الحضانة حق للحاضن يتولاه ولي الأمر العام، ولي الأمر العام مثل الآن عندنا في البلاد فيه أظن دار تسمى دار رعاية، ها؟ دار رعاية التوجيب، هذا يتولى مثل هؤلاء، إذا كان كل واحد ورانا ما نبقى بنعول هذا الشايب المحضرب، نعم، يروح إلى الحاكم العام. كل حال إذا ما يقوم به الحضانة على المنصوص، إذا أزم الشخص، قد ما يقوم به